بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في استعراض أدلة المشهور في انتهاء وقت صلاة العشاء بمنتصف الليل، وقد ذكرنا أن ما يصلح دليلا لمقالة المشهور أمران: الأمر الأول الآية القرآنية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إذ المستفاد منها أن هناك أربعة أوقات تبدأ من زوال الشمس وتنتهي بمنتصف الليل لتفسير الغسق في النصوص الشريفة بمنتصف الليل. وأول الفرائض الأربع هي الظهر، وآخر الفرائض الأربع هي العشاء، فيستفاد أن انتهاء وقت صلاة العشاء ببلوغ منتصف الليل ببيان قد تقدم. الثاني عبارة عن النصوص الشريفة التي استند لها أو يستند لها في المقام، وقد تقدم منا استعراض جملة منها كان بينها ما هو معتبر السند والدلالة وما لم يعتبر سندا، وإن كان معتبر الدلالة يصلح مؤيدا ومساندا لما دل على ذلك. النتيجة أن مقالة المشهور المتضمنة أن منتهى وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل تام من حيث الدليل. يقع الكلام بعد ذلك في أدلة الأقوال الأخرى، أو قل في طوائف النصوص الأخرى التي يستفاد منها خلاف ما جاء في مقالة المشهور. أول ما نتعرض مختار شيخنا المفيد قدس الله تربته الطاهرة والشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في أكثر كتبه، حيث قال ومعهما جماعة، حيث قالوا بامتداد وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. يدل على ذلك مجموعة من النصوص عمدتها نصان معتبران من حيث السند. الأول صحيحة معاوية بن وهب واردة في الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث رقم 4 صفحة 200 مجلد 4. محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار في رواية أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، أن وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فيستفاد من هذا انتهاء وقت صلاة العشاء ببلوغ الوقت إلى ثلث الليل. كذلك عندنا موثقة معاوية بن وهب واردة في الباب رقم 10 الحديث رقم 5 عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة صفحة 157 عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قام فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح، ثم قال: ما بينهما وقت. فنقول: أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ما بينهما وقت، ما بين سقوط الشفق وبين ذهاب ثلث الليل وقت لصلاة العشاء. فيستفاد أن مبتدأ وقت صلاة العشاء هو سقوط الشفق، ومنتهى وقت صلاة العشاء ذهاب الثلث. فيبنى حينئذ على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بذهاب الثلث من الليل فيثبت المطلوب. مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص التي تضمنت أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل يقضي بحمل هذه النصوص على الدلالة أن الأفضل الإتيان بصلاة العشاء قبل الثلث من الليل، فلا تكون هذه النصوص دالة على انتهاء وقت صلاة العشاء ببلوغ هذا الوقت، فتكون ناظرة إلى بيان آخر وقت الفضيلة وليست ناظرة لمنتهى وقت صلاة العشاء. وبعبارة أخرى، بقرينة روايات انتهاء وقت صلاة العشاء ببلوغ منتصف الليل نتصرف في ظهور هذه الروايات، فنحملها على خلاف ظاهرها لو كانت ظاهرة في انتهاء وقت صلاة العشاء ببلوغ الثلث من الليل. يشهد لما ذكرنا من حمل روايات الثلث على منتهى وقت الفضيلة وليس نهاية وقت صلاة العشاء، يشهد لذلك أمران. الأمر الأول، إن الأخذ بإطلاق هذه الروايات والالتزام بظاهرها من أن آخر وقت صلاة العشاء هو الثلث للمختار والمضطر يتنافى، والآية المباركة التي تضمنت امتداد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل للمختار والمضطر، لأن القرآن يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقد تقدم عندنا تفسير غسق الليل بماذا؟ بمنتصف الليل. وقلنا بأن الآية ناظرة لبيان وقت انتهاء وقت صلاة العشاء للمختار والمضطر على حد سواء، فحينئذ إذا كانت الآية تدل على أن منتهى وقت صلاة العشاء لكليهما هو المنتصف، والروايات تدل على أن منتهى وقت صلاة العشاء لكليهما ثلث الليل، سوف تكون روايات الثلث مخالفة للآية القرآنية، ومع مخالفتها للآية القرآنية لا بد من رفع اليد عنها. هل نجعل روايات الثلث مقيدة للآية القرآنية لتكون هذه النصوص ناظرة للمختار والآية القرآنية ناظرة للمضطر؟ نقول لا، لا يمكن. لماذا؟ لأن الآية الشريفة بصدد تشريع الصلاة وبيان مواقيتها، حمل الآية الشريفة على المضطر دون المختار يتنافى، والغاية التي من أجلها ذكرت الآية وهي تشريع الصلاة وبيان مواقيتها. ولهذا لا مناص من أن نحمل نصوص الثلث على بيان آخر غير الوقت للمختار. الأمر الذي نتصوره أن تكون روايات الثلث ناظرة لبيان آخر وقت الفضيلة، فلا تكون منافية حينئذ للآية القرآنية بحسب الظهور، لأن الآية ناظرة لآخر وقت الإجزاء وروايات الثلث ناظرة لوقت الفضيلة. فإذا هذا الأمر الأول، حذرا من رفع اليد عن الروايات لمنافاتها للآية القرآنية، نتصرف في ظهورها بحملها على آخر وقت فضيلة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني ما تضمنته موثقة معاوية بن وهب من إتيان النبي صلى الله عليه وآله الصلاة بعد مضي ثلث الليل لا قبل. لاحظوا، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل يعني انتهى، فأمره فصلى العشاء. يعني صلى العشاء متى؟ بعدما ذهب ثلث الليل، لا أنه صلى العشاء قبل ذهاب ثلث الليل. إيقاع الصلاة من النبي صلى الله عليه وآله بعد ثلث الليل، لو كان وقت صلاة العشاء ينتهي ببلوغ الثلث يكون النبي صلى الله عليه وآله قد أوقع الصلاة حينئذ خارج وقتها، وبالتالي يلزم من ذلك صدور الحرام من النبي، وهذا ما يمكن، لا يمكن الالتزام به. إذن قوله حين ذهب ثلث الليل صريح في إتيانه الصلاة وإيقاعه إياها بعد مضي الثلث. وفقا لهذا الجمع لن تكون نصوص الثلث دالة على أمر آخر يتنافى وما دلت عليه نصوص منتصف الليل، فلا مجال لقول الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ومن تبعهما. واضح؟ هذا بالنسبة لهذه الرواية. ربما يمنع الجمع الذي ذكرنا، ذكرنا أننا نجمع بين روايات الثلث وروايات المنتصف بحمل روايات الثلث على ماذا؟ على آخر وقت الفضيلة، وحمل روايات المنتصف على آخر وقت الإجزاء. ربما منع هذا الجمع استنادا للنصوص التي تضمنت لولا أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، مثلا موثقة أبي بصير واردة في باب 21 من المواقيت، من أبواب المواقيت، حديث رقم 2 صفحة 200. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق نادى ملكاني من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عينا. لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. ظاهر هذه الرواية أن الأفضل هو تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، لا أن نهاية الثلث هو نهاية وقت الفضيلة. ظاهرها أن مبتدأ وقت فضيلة صلاة العشاء يبدأ من ثلث الليل، لا أن منتهى وقت الفضيلة يبدأ ينتهي ببلوغ ثلث الليل، هكذا يقال. كذلك الموثقة الثانية لأبي بصير حديث 6 من نفس الباب. محمد بن الحسن الطوسي عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب زيات الهمداني عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المغرة حميد بن المثنى العجلي عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا نوم الصبي وغلبة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل. الكلام الكلام، ظاهرها أن الأفضل هو تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وبالتالي يصعب القبول بأن روايات الثلث هي منتهى وقت الفضيلة، فلا مجال للقبول بالجمع الذي ذكرتموه. كذلك موثقة ذريح المحاربي باب 17 من أبواب المواقيت حديث رقم 10 185، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن جبل عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لولا أني أكره أن أشق على أمتي لأخرتها، يعني العتمة، إلى ثلث الليل. المستفاد من ظاهر هذه النصوص أفضلية التأخير إلى ثلث الليل لوجود مصلحة بالغة في الأهمية تستدعي ذلك. نعم، المانع من التأخير مخافة المشقة على الأمة، ولا يخفى أن هذا مانع من القبول بالجمع الذي تقدم منا ذكره، وهو حمل نصوص الثلث على انتهاء وقت الفضيلة القاضي بالمبادرة إلى الإتيان بصلاة العشاء قبل وقت الثلث بل بمجرد سقوط الشفاق. أجيب عن هذا الإشكال بالتالي: بأننا نسلم بأن النصوص المذكورة ظاهرة في وجود المقتضي لتأخر المقتضي لتشريع تأخير وقت صلاة العشاء إلى الثلث من الليل رغبة في حصول النظام وفي حصول انتظام توزيع الفرائض على الأوقات الخمسة وتفريقها على مجموع النهار والليل، لتقع كل فريضة فريضة في وقت منفصل عن الفريضة الأخرى بنسبة معينة. لكن وجود مانع عن هذا الجعل وهو حصول المشقة على الأمة منع من وصول هذا التشريع إلى مرحلة الفعلية. وبعبارة أخرى، المقتضي للتأخير موجود لكن المانع موجود، المقتضي وهو عبارة عن المصلحة لكن المانع عدم فعلية هذا التأخير. ما دام لم يصل هذا التأخير لمرحلة الفعلية إذن لن تكون النصوص المذكورة منافية للجمع الذي ذكرناه وهو حمل روايات الثلث على منتهى وقت الفضيلة، لأن أقصى ما تفيده هذه النصوص وجود المقتضي لتأخير الصلاة إلى الثلث دون ما وصول هذا التشريع إلى مرحلة الفعلية. النتيجة لا منافاة. دعني بسبب المشقة أو بسبب علة المريض أو بسبب نوم الصبي، بالنتيجة هناك مانع منع من منجزية هذا التأخير وبلوغه مرحلة الفعلية فلا قيمة له، من باب امتناع لامتناع، لولا لكان لوجود هذا المانع لم يكن هذا التشريع أو التأخير. هذا تمام الكلام في القول الثاني. أما ما حكي عن ابن أبي عقيل من القبول بامتداد وقت صلاة العشاء إلى الربع فيدل عليه ما جاء في فقه الإمام الرضا أو في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام من قوله ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر. هذه العبارة تضمنت ثلاثة أوقات: وقت للمختار، ووقت للمسافر والعليل، ووقت للمضطر، فثلاثة أوقات. المختار ربع الليل، المسافر والعليل نصف الليل، المضطر قبل طلوع الفجر. طبعا طبقا لهذه الرواية أو هذه العبارة، ما أفاده ابن أبي عقيل من امتداد وقت صلاة العشاء للمختار إلى خصوص ربع الليل تام، لكن الكلام في صحة أو تمامية الاستناد لهذه العبارة، وذلك أولا لم يثبت أن الكتاب المذكور كتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لم نحرز نسبة الكتاب للإمام عليه السلام، كما أننا لم نحرز أن ما جاء في الكتاب عبارة عن مرويات للإمام صلوات الله عليه، فضلا عن أننا لو سلمنا بكون الكتاب للإمام وبكون ما جاء فيه روايات عن الإمام عليه السلام للمناقشة في سنده مجال واسع، إذ أن هذه الروايات مراسيل لم تصلنا مسندة عن الإمام الرضا عليه السلام، وبالتالي لا مجال للبناء عليها. هذا أولا من الجانب السندي. لو جئنا الآن من حيث الدلالة، فإننا نقرر بأن هذه الرواية مخالفة لظاهر الآية الشريفة، إذ عرفنا أن الآية المباركة تقرر امتداد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل مطلقا للمضطر والمختار على حد سواء، وهذه الرواية تقرر امتداد وقت صلاة العشاء للمختار إلى متى؟ إلى ربع الليل، فيلزم من ذلك أن تكون مقيدة للآية الشريفة. تقييدها للآية الشريفة يستوجب أن تكون الآية شاملة للمضطر غير شاملة للمختار، وهذا يتنافى ونكتة تشريع ونكتة الآية. الآية بصدد تشريع الصلاة وبيان مواقيتها للمختار وللمضطر، كيف تخصونها بالمضطر وهو فرد نادر قليل الوجود خارجان؟ فبالتالي لا يمكن حمل الآية على ذلك. إذن بناء على هذا، لو قلنا بالتقييد يلزم أن تحمل الآية الشريفة على العليل والمسافر مقابل المختار والمضطر، وهذا أمر لا يمكن الالتزام به، فتكون رواية الربع مخالفة للآية القرآنية فتسقط. نعم يمكن أن يجمع بينها بالقول بأن رواية الربع ناظرة للفضيلة والآية ناظرة للإجزاء، وسوف تكون النسبة بين روايات الربع وروايات الثلث تفاوت مراتب الفضيلة، يعني في ربع الليل أفضل من ثلث الليل، لأن ثلث الليل منتهى وقت الفضيلة، وقبل منتهى وقت الفضيلة الصلاة بلا ريب أفضل لو تمت روايات الربع سندا، وقد عرفت أن روايات الربع غير تامة من حيث السند كما لا يخفى. بقي عندنا الطائفة الأخيرة، وهي الروايات التي تضمنت امتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقد تقدم منا الحديث عنها عند الحديث عن انتهاء وقت صلاة المغرب، وأشرنا إلى أن روايات الامتداد لطلوع الفجر قسمان، إما مطلقة يعني غير مقيدة بحالة نوم أو حيض أو نسيان وما شابه، وإما واردة في موارد خاصة نسيان نوم حيض. كيفما كان استعراض تلك الروايات، من الروايات رواية عبيد بن زرارة واردة في الباب 8 من أبواب المواقيت حديث رقم 9، باب 10 من أبواب المواقيت حديث رقم 9، محمد بن الحسن الطوسي صفحة 159. بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضان عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر. قلنا بأن المقصود بصلاة الليل، المقصود بها عبارة عن صلاة العشاء، فتكون الرواية تامة الدلالة على المدعى. للشيخ الطوسي كلام في هذا المقام سيأتي. هذه الرواية من حيث السند قابلة للتأمل لاشتمالها على علي بن يعقوب الهاشمي، وهو ممن لم يوثق، وسبق منا في الحديث عن انتهاء وقت صلاة العشاء استعراض ذلك بصورة مفصلة، فليراجع ما ذكرناه هناك فلا نعيد. أيضا من الروايات، طبعا قلت المقصود من صلاة الليل الواردة فيها صلاة المغرب والعشاء، وهي مقابل صلاة النهار وصلاة الفجر. لاحظوا: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فكأنما ذكر ثلاثة أوقات: صلاة النهار وصلاة الليل وصلاة الفجر. فصلاة النهار يقصد بها الظهران، وصلاة الفجر واضحة، فيبقى أن صلاة الليل هي المغرب والعشاء. أيضا من الروايات الواردة في المقام عندنا، وهي رواية أبي بصير. رواية أبي بصير واردة في الباب 62. سبق ونقلنا في المقام كلاما للشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، إذ أن الشيخ الصدوق خص رواية عبيد بالمضطر والعليل والناس، وعقبنا على ذلك لأن هذا من الصدوق رضي الله تعالى عنه وليس من الناس. على أي من الروايات عندنا رواية أبي بصير واردة في الباب 62 من أبواب المواقيت، حديث رقم 3. الرواية من حيث السند صحيحة لا كلام فيها. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب، قلنا المقصود به العقرقوفي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلي. شاهدنا: نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما، دلت على امتداد وقت صلاة المغرب والعشاء للنائم وللناس إلى قبل طلوع الفجر. أيضا عندنا ما رواه ابن مسكان، حديث رقم 4، رواية صحيحة، وعنه حسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلي الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. شاهدنا، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما، تدل على امتداد وقت صلاة المغرب والعشاء، يهمنا وقت صلاة العشاء امتداد وقتها للنائم وللناس إلى طلوع الفجر. أيضا عندنا رواية أبي الصباح الواردة في الباب 49 من أبواب الحيض حديث 7، وقد سبق منا استعراضها. عندنا أيضا ما رواه ابن سنان وما رواه داود الزجاجي وما رواه عمر بن حنظلة، وهذه روايات كلها واردة في باب الحيض، يمكن باب 49 من أبواب الحيض حديث 7، حديث 10، حديث 11، حديث 12، كلها مذكورة هناك يمكن الرجوع لها. سبق منا عندما تحدثنا عن منتهى وقت صلاة المغرب وذكرنا احتمالات 3 في أخبار الحيض، فلا نعيد ما سبق منا ذكره، وبالتالي يأتي الكلام الآن في المقام ما سبق ذكره هناك في انتهاء وقت صلاة المغرب، يعني ما ذكرناه من المحتملات هناك بنفسه جار في المقام في روايات الحيض. ما يهمنا الآن هو التالي: بعد الفراغ عن استعراض الروايات التي دلت على امتداد وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يأتي تصور المعارضة. نتصور المعارضة بين أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر وبين الأخبار التي تضمنت أن آخر وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل. حتى نتصور المعارضة لا بد أن نحدد المستفاد من أخبار الامتداد. ما هو المستفاد من أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر؟ إذا بنينا على أن المستفاد من أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر مطلقا حتى للمختار فضلا عن الناس والنائم والمضطر، وقعت المعارضة، وإلا فلا. كيف نتصور أن أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر تشمل المختار كما تشمل المضطر؟ نتصور ذلك بأحد بيانين: البيان الأول أن نعتمد على الإطلاق المستفاد من رواية عبيد بن زرارة التي تقدمت، رواية في الباب 10 قرأناها قبل قليل: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر. حتى يطلع الفجر مطلقة، سواء كان مضطرا أم كان مختارا، من دون فارق بينهما. مقتضى الإطلاق الوارد في رواية عبيد بن زرارة التي ذكرنا البناء على امتداد وقت صلاة العشاء للمختار إلى طلوع الفجر كامتدادها للمضطر، هكذا. فإذا أن نتمسك أو نعتمد على الإطلاق المستفاد من رواية عبيد بن زرارة. الأمر الثاني أن نعمد إلى إلغاء الخصوصية الواردة في الروايات. الروايات تضمنت موارد: نائم، ناسي، حائض، فنعمد إلى إلغاء الخصوصية المتصورة في هذه الأفراد، فنتعدى منها إلى مطلق المكلف، ونقول بأن المقصود هو طبيعي المكلف، وليس المقصود في هذه النصوص فرد واحد من أفراد المكلفين يتصف بما ذكر من وصف. وبالتالي بناء على هذا تقع المعارضة بين روايات منتصف الليل التي تضمنت انتهاء وقت صلاة العشاء في منتصف الليل للمضطر والمختار، وبين روايات الامتداد لطلوع الفجر التي تضمنت أن منتهى وقت صلاة العشاء للمختار والمضطر بطلوع الفجر، فتقع المعارضة بينهما، وعندها إذا وقعت المعارضة ما هو العلاج؟ أساسا هل يمكن القبول بالتقريبين اللذين ذكرنا لتقع المعارضة، أم أن في المقام ما يمنع من الاستناد لمثل هذين التقريبين؟ هذا ما أتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.